ألف لام ميم غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم لله لم

الله يبدأ الخلق

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل إن في ذلك لآيات ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم Oh!

ولولا اكبر. الله عرفت عليك. قل لو قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده Oh! ضرب لكم مثلا من أنفسكم Thank you.

قال صدق الله العظيم.